بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحرث والمزارعة. وذكرنا أولى تلك الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، هو باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. كان ذلك هو الباب الأول الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تحت كتاب الحرث والمزارعة. قال: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم، المسألة مقيدة بالإسلام، المسألة مقيدة بالمسلم، أي أن ذلك لا يأخذه الكافر، ولكن ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، يبقى ده قيد في المسألة، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقلنا أن هذا العمل لا يفتقر إلى النية، دائما الأعمال بتفتقر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، يبقى أي عمل بيفتقر دائما إلى النية، لكن هذا العمل لا يفتقر إلى النية، مجرد أنه غرس الغرس أو زرع الزرع، وبالتالي كان النتاج الحبوب أو الزراعات أو الثمار، فكل من طعم من هذه الثمار تلك الحبوب يبقى كان للزارع صدقة، كان للزارع صدقة. يا ترى هل لابد أن ينتوي في البداية أن حتى يثاب على ذلك إن أكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؟ لا يفتقر إلى نية، الأصل كده الأعمال تفتقر إلى نيات، إلى نية، يعني العمل لا يصح إلا مع وجود النية. لكن هناك أعمال بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتقر إلى نية، كما بينا بالأمس من هذه المسألة: إن زرع زرعا أو غرس غرسا فكل من طعم من ذلك سواء كان إنسان أو بهيمة أو إنسان حتى ما سرق منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان لذلك الزرع أو الغارس أجرا صدقة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوز الحد الذي أمر به. يبقى فيه تنبيه أن ممكن إنسان يعني يفهم هذا الأمر على غير المفهوم الصحيح، وبالتالي ينشغل بمسألة الزرع لما يعود عليه بالنفع من صدقات كما بيّنت الرواية. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة اللاحقة للترجمة الأولى، قال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظل. قال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظل. وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يعني ذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، يبقى حديدة كده بيحرث بها الأرض وآلة الحرث، يبقى لما شاف أدوات الحرث فعند ذلك ذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وقلنا لذلك الإمام البخاري رحمه الله مترجم ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، يبقى الاشتغال حتى ينشغل بسببها عن الأمور الهامة، الأمر الذي خلق من أجل الإنسان. يبقى الإنسان ممكن يجاوز الحد، دايما في حدود لا نتعداها، لن نتعدها. الإنسان مطلوب أن يسعى لطلب العيش، ولكن ليس بالصورة التي ينشغل من خلالها بطلب العيش دون أن يطلب العيش في الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى دايما كده بننتبه، لأن الإنسان ممكن يستدرك من هذا الجانب، وممكن أن المفهوم الخاطئ يستدرك من خلال الإنسان كما بينا في فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، فعلى ذلك يسعى في التوسعة في الزراعات والغرس وينشغل بذلك عن الأمور المطلوبة منه، يبقى عن أمر العبادة التي خلق من أجل الإنسان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى إذا تبعتم بالعين ورضيتم بالزرع، يبقى نقول على ذلك ده همه، ده الشاغل بتاعه، يبقى منشغل بمسألة الزرع، والكلام ده يقاس عليه بقى المهن بصفة عامة والحرف، منشغل بالتجارة، منشغل بكذا، وبالتالي يعطي أصل الوقت إلى ذلك الأمر، وإن كان هناك من فتات الوقت يبقى صرف ذلك لأمر الآخرة. قل لابد أن يكون في توازن في حياة المسلم، في توازن في حياة المسلم. لذلك قال أبو أمامة البهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هناك نتيجة، لأنه قد يستدرك بالانشغال الكثير في ذلك الأمر ويغفل عن الأمور المطلوبة منه. فلذلك كان هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة بعد الأولى، حتى يبقى فيه توازن وفهم صحيح للمسألة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب اقتناء الكلب للحرث. قال: باب اقتناء الكلب للحرث. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. كذلك أيضا ذكر رواية عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنؤة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيه ورب هذا المسجد. قال: باب اقتناء الكلب للحرث. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. وفي رواية قيراطين، يبقى ده حينقص من أجر هذا الإنسان، من عمل هذا الإنسان، يبقى كل يوم لو أمسك الكلب، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا كلب حرث أو ماشية. إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. يبقى ده رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا كلب حرث دي دلالة أيضا بيستدل به العلماء في مسألة إباحة اقتناء الكلب للحرث على إباحة الزرع. يبقى ده دليل لما أباح لنا الشارع اقتناء الكلب من أجل الحرث، من أجل الزرع، فدي أيضا إشارة ودلالة على إباحة الزرع أو استحباب الزرع. قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا، يبقى ده الصورة المستثناة، كلب حرث زراعة أو كلب ماشية راعي الغنم بيستعمل هذا الكلب، أو كلب صيد كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لما رخص لنا في كلب الصيد. أيضا قال في رواية أخرى: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم عمله قيراط. ولما قيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيه ورب هذا المسجد. يبقى الأصل كده، يعني كما مرت علينا الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن، فدي رواية مرت علينا نهى عن ثمن الكلب ورخص لنا في اقتناء كلب الزرع أو كلب الغنم أو كلب الصيد. يبقى على ذلك ونهى عن ثمن الكلب، يبقى على ذلك لا يجوز البيع والشراء في مسألة الكلاب، ويبقى دي أثمان باطلة، أثمان باطلة. طب يا ترى نحصل على ذلك عن طريق بقى المنح، عن طريق المواساة، عن طريق المنح. يبقى نقول يبقى ده بيع الكلب لا يجوز، وثمن الكلب ده ثمن باطل. يبقى ده نهى عن ثمن الكلب رواية صريحة ولم يرخص، يعني سواء كان بقى كلب صيد أو غير ذلك. يبقى لنا أن ننتفع بكلب الصيد، ننتفع بكلب الزرع، ننتفع بكلب الغنم، يبقى دي حننتفع به. طب يا ترى طريقة الحصول عليه؟ يبقى ليس السبيل ذلك عن طريق البيع والشراء، ولكن عن طريق المنح. يبقى إنسان كده يبقى عنده كلب صيد، وعلى ذلك نزع على أنثى من الكلاب، وأصبح أيضا عنده مجموعة من كلاب الصيد، فعلى ذلك ممكن يفرق ذلك على أصحابه أو من يحتاج إلى ذلك، كلب الزرع، كلب الحراسة، أي نوع من هذه الأنواع التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نهى عن ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد معلم، حتى لو كان كلب حرث، كلب غنم. يبقى على ذلك لا يجوز، يبقى دي لا يجوز البيع والشراء في مسألة الكلب، لكن جاز الانتفاع كما رخص لنا الشارع. يبقى نهى عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى في مصلحة في اقتناء هذا الكلب، في المصلحة دي تبقى راجحة على المفسدة، على المفسدة. يبقى لكن الشارع رخص لنا مع ان طبعا في مفسدة، انه من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمل قيراط. يبقى ده سبب في مفسدة، يبقى هيؤثر على عمل الإنسان. ده بالإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب على صورة. يبقى الكلاب حتى لو كانت من الكلاب المرخص بها، يبقى لو دخل البيت يبقى ده مانع من دخول الملائكة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى مفاسد الكلب، حتى لو كان كلب صيد أو غير ذلك، يبقى مفاسد الكلب في لعابه، إن هذا اللعاب نجس، حيضطر الإنسان إلى غسل هذا الموضع الذي أصيب ألعاب الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مصلحة أخرى، يعني كان كلب صيد ورخص لنا الشارع فيه، كلب حرث زراعة أو كلب غنم، يبقى دي كلها لمصلحة، وجود مصلحة. يبقى لما يكون في مصلحة ومفسدة يبقى أي الأمرين أرجح؟ يبقى المفسدة أرجح على المصلحة، يبقى المنع. المصلحة ممكن تكون أرجح على المفسدة، يبقى في ذلك الإجازة كما أجاز لنا الشارع في هذه الروايات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يحذر أن يتخذ كلبا من غير حاجة أو من غير هذه الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب استعمال البقر للحراسة. قال باب استعمال البقر للحراسة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. أبو سلمة الذي يروي هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: وما هما يومئذ في القوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله عنه لم يحضر ذلك الموقف أو هذا القول، قال: وما هما يومئذ في القوم. ودي طبعا مناقب لأبي بكر رضي الله عنه ومن قبل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا دي الصحبة، وكذلك أيضا بيان لرسوخ الإيمان عند أبي بكر رضي الله عنه وعند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قلنا الناس تعجبت، بقرة تتكلم فقال: آمنت به أنا وبكر وعمر. فيقول في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، وراكب كده على البقرة، فالتفت إليه وقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. فقال آمنت به. لما قالوا بقرة تكلم، قال آمنت به أنا أبو بكر وعمر. أكر عمر يومئذ لم يكون في القوم. وأخذ الذئب شاة فتبعه الراعي. في الأولى كده قالت لم أخلق لهذا خلقت الحراسة، دي برضك بتبقى إشارة الإنسان يعرف دايما إيه المهمة التي خلق من أجلها، إيه المهمة، إحنا لماذا خلقنا. دايما الإنسان محتاج إلى مذاكرة وإلى مراجعة مستمرة، وإن لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان، مع طول الأمد بينسى الإنسان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى الإنسان كده حتى لما بيكون سائر في طريق، هو سار في الطريق لهدف الوصول إلى بغة ما، قلنا بس مع طول المدة ممكن ينسى، فمحتاج إلى التذكرة الدائمة، محتاج إن أنا التذكرة الدائمة، قلنا حتى لا يتوه الهدف وحتى لا يتوه الإنسان في الطريق. فلذلك اعرف المهمة التي خلقت من أجلها، لماذا خلقني ربي، أحتاج دايما كده أن أنا أراجع هذا الأمر مع نفسي، لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى، أن عشان أؤكد على ذلك المعنى. ومنه أيضا هنبدأ تقييم للأداء والأعمال، يا ترى احنا سايرين في هذه المهمة ولا لا، سايرين حتى نصل لذلك الهدف أم لا. قلنا لابد من التقييم الدائم، ولابد أيضا من التذاكر، ولابد من المذاكرة. يبقى ما هي المهمة التي خلقنا من أجلها؟ يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش كلام كده بيتقال، يبقى لازم برضك هنا عشان أنا أقوم بالعبادة التي خلقت من أجلها. بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا أنه لابد أن يكون عندنا تصور واضح للعبادة المطلوبة. قلنا ليه؟ لأن ممكن بتتفلت الإنسان بعض العبادات نتيجة عدم التصور الواضح عنده. يبقى لابد أن أنا عشان أتمم المهمة يبقى لازم يكون عندي تصور واضح، أنا خلقت للعبادة، يبقى إيه العبادة المطلوبة، ولازم يبقى عندنا تصور واضح، خريطة كده واضحة تماما للعبادات المطلوبة أو عشان أؤدي ذلك الأداء. قلنا لأن من الممكن عدم وضوح يعني هذه الرؤية أو عدم الوضوح التام لها، ممكن بتنسلم الإنسان بعض الأمور المطلوب أن يقوم بها، ولكن يا ترى لماذا لم يقم بها؟ كنتيجة عدم وجود التصور الواضح. فإيه المهمة التي خلقنا أجلها؟ دي البقرة عارفة، ولكن البقرة قالت لم أخلق لهذا، لم تخلق هي عشان تكون مركوب أبدا، ولكن خلقت للحرث، إنما قال خلقت للحراسة، يبقى خلقت للحراسة. يبقى البقرة أساسا تعرف يعني لماذا خلقت ولأي مهمة خلقت، يبقى ده إشارة كده أن أنا كإنسان أعرف المهمة التي خلقت من أجلها وما انساهاش، ودايما كده التذاكر والمذاكرة المستمرة، ويبقى دايما كده أتعاهد دايما أفعالي أقوالي، يا ترى هي سيرة في نفس النهج أم لا، ممكن إنسان ينحرف دون أن يدري مع طول الأمد. كذلك قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي واستنقذها من ذلك الذئب، فقال الذئب من لها، فالتفت إليه وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وبكر وعمر. الذئب يتكلم، قال آمنت به أنا وبكر وعمر. قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب لا يوم السبع، يوم السبع ده لما لو هجم عليه سبع هيعمل ايه؟ هيفر ويترك يعني هذا الغنم، والسبع يفترس من الغنم ما شاء، ثم على ذلك الراعي هرب، فعلى ذلك حيتناوب هذا الامر الذئب. يعني قال يوم لا راعي لها غيري، يعني كانه زي ما الراعي كده يبقى يحوط هذه الغنم، يبقى خلاص ما فيش راعي غير الذئب. يعني على ذلك لما استنقذ ذلك الراعي الذئب من الشاة من الذئب، فقال لها قال له من لها يوم السبع، لما يجي السبع يهجم كده على الراعي دوت هيفر طبعا ويترك الغنم، فالسبع هيفترس الغنم وبعد ذلك بيتركها فملاش راعي، فيبقى كأن الذئب يقول هو الراعي لها، يعني هيفعل فيها ما يشاء. فقال آمنت به أنا وبكر وعمر. قال أبو سلمة رحمه الله وما هما يومئذ في القوم. ثم ذكر الباب التالي باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. قال إذا قال اكفني مؤنة النخل العمل فيها يبقى دي زي المساقاة، هتيجي مسألة المساقاة بعد ذلك، أو يكفي العمل في الأرض بالنسبة للزراعة وهيجي يعني ده اللي هو المزارعة، أو لو كان في النخل يبقى العمل في مسألة النخل ده المساقاة، العمل في الأرض للزراعة ده مسألة المزارعة. فقال إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره، يبقى مؤنة الأرض يعني زي ما نجيب كده يعني إنسان هيبقى يقوم بفلاحة الأرض وزراعة الأرض يبقى نصيبه بالعمل، وإحنا نصيبنا بالأرض والبذور، فليخرج منها يبقى على ذلك نقول على الربع على الثلث على النصف على الشطر منها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وكما سأتي يعني الترجمة المزارعة بالشطر ونحوه. قال إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره وتشركني في الثمر، يبقى حصته كده مش هيبقى غير الأجير، يبقى هيؤجر إنسان، يؤجر إنسان يعمل قلنا مقابل أجرة معلومة غير لما يكون المشاركة اللي هي زي نظام المضاربة. نظام المضاربة أخذ من نظام المزارعة أو مساقاة، نظام المزارعة يبقى هو بحصة حصة مالية والآخر بحصة عمل على أساس أنه يبقى الربحية هتوزع بين الطرفين حسب ما اتفقوا على الربع على الثلث على الثلثين على النصف بأي صورة من الصور. يبقى دي مسألة ده حصة عمل وده حصة مال. فأيضا هؤلاء ليهم نخل مثمر والتاني هيعمل، يبقى هيعمل في ذلك النخل مقابل أن يبقى فيه مشاركة بينه وبين صاحب النخل في الثمرة حسب ما يتفق على الشطر على الربع على الثلث أكثر من ذلك أقل حسب الاتفاق، ولكن لابد أن يكون بنسبة من ذلك الخارج. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا يعني النخيل. قلنا ده لما يعني هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة المدينة طبعا تركوا الأموال، فوآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر الأنصار، والأنصار على ذلك عرضوا ذلك العرض على النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانهم. مرت علينا الرواية قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع ده من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، وأن سعد بن الربيع رضي الله عنه عرض عليه وكان من أكثرهم مالا، عرض عليه أن يشاطره ما يملك وقال قال لا ودعا له بالبركة في ماله وفي أهله، ولكن دلنا على السوق، وكان تاجر يعني وكان تاجر. هنا أيضا الأنصار عرضوا ذلك العرض على النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بينه وبين إخواننا النخيل يبقى ما يملكون. قال لا. فقالوا تكفوننا المؤنة يعني يعملوا في الأرض، قالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. يبقى ده كان الأمر، يبقى في مسألة المساقاة، يبقى ده صاحب نخل والتاني يعمل في النخل، والثمار اللي يخرج يبقى حسب ما يتفق كيف يقسم ويوزع بين الطرفين، يبقى على النصف أو على غير ذلك كما يحدد. فقال إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، يبقى ده صورة من الصور اللي هي الجائزة في مسألة المزارعة أو مسألة المساقاة كما استأتي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب قطع الشجر والنخل. قال باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وذكر رواية أيضا عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولا يقول حسان وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. أيضا في رواية عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مصدرعا، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومن يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال قطع الشجر والنخل، طبعا ده شجر مثمر، فيبقى ده من باب تضييع المال، يبقى ان تم حرقه أو قطعه يبقى ده من باب تضييع المال، ولكن كان المصلحة راجحة جاز هذا الأمر. وان ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ببناء المسجد، يبقى على ذلك أمر بالشجر أن يقطع، يبقى لأن في مصلحة راجحة، ده في مفسدة، يعني في مفسدة ولكن المصلحة كانت راجحة، يبقى باب دايما المصالح والمفاسد، يبقى أي الأمرين أرجح؟ لو كان المصلحة راجحة يبقى على ذلك، يبقى مع أن طبعا هنتحمل هذه المفسدة، أن المفسدة تبقى أقل من المصلحة، إن كانت المفسدة الأرجح يبقى على ذلك هنضيع هذه المصلحة لوجود المفسدة الأعظم، يبقى مع المفسدة نقول على ذلك في مصلحة، لكن نقول المفسدة أرجح، يبقى هذه المفسدة هنضيع بها مصلحة ولكن ليست بأرجح من المفسدة. في بعضك هنا يبقى ده المصلحة مقدمة أرجح، يبقى نتحمل هذه، يبقى نقدم مصلحة وعرغم من وجود مفسدة ولكن هذه مفسدة أدنى. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع لما جاء يقوم ببناء المسجد، كان في نخل أساسا في الأرض فأمر بقطعها، يبقى لأن في مصلحة راجحة وهي في بناء المسجد اللي يكون مكان الاجتماع للمسلمين. وأيضا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، يبقى حرق النخل إلى أنهم يعني كانوا في هذه الحصون، كانوا في هذه الحصون ما فيش مخرج أبدا يخرجوا إلا بذلك الأمر، قلنا عشان يحدث النكاية في هذا العدو، في هذا ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين، زي ما جاءت في سورة الحشر الكلام على بني النضير، يعني سورة الحشر دي تتكلم على بني النضير، غزوة بني النضير، فكان التحريق يبقى كان من أجل حتى ينزلوا من حصونهم، ينزلوا من حصونهم وإحداث نكاية في العدو، يبقى في مصلحة راجحة، في مصلحة راجحة، فلذلك حرق عليهم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. ولا يقول حسان وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ذكر أيضا رواية عن حنظلة بن قيس الأنصاري رحمه الله سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض يسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يبقى بيتكلم على كنا نكر الأرض بالناحية منها، يبقى ده كانت صورة من صور الإيجارة للأرض الزراعية بس كانت صورة باطلة فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحيات الكلام عنها. يبقى قال كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يعني كانوا بيخصصوا مكان، يعني خصصوا، يعني هياخد مثلا يعني الزرع اللي هو هينبت على حافة النهر أو يحدد مكان معين الإنتاج بتاعه يبقى ليه. فطبعا هنا مفترض التقسيم بيكون على المشاع، على المشاع، لكن ده كان يكر الأرض على تخصيص قطعة معينة الناتج بتاعها يأخذه صاحب الأرض، كان على ربعاء أو غير ذلك على حافة النهر، ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، لأن هيبقى فيها نوع من أنواع الجهالة ونوع من أنواع الغرر، ممكن يعني الأرض التي خصصت لصاحب الأرض أساسا أو المكان اللي خصص يبقى ينتج وباقي الأرض لا تنتج، ممكن ده لا ينتج وباقي الأرض تنتج، يعني فيها نوع من أنواع الجهالة وفيها نوع من أنواع الغرر، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. طب نكريها بالذهب والورق، قال ما كانش فيه المعاملة ديت، لكن طبعا دي معاملة صحيحة لما يكون الإيجارة للأرض بالذهب والورق بالمال، يعني بالمال يبقى هيأجر الفدان ده بكذا، يبقى بمبلغ يدفعه خلاص، هو ليس له يعني نصيب في مسألة الثمار أو الزروع، دي تعود بقى للمستأجر. يبقى المستأجر ده دفع أجرة يبقى محددة بينه وبين مالك الأرض إن هو الفدان بمبلغ كذا، يبقى دي إيجارة صحيحة. الإيجارة الثانية اللي هي عن طريق يؤاجر، هناخد الثلث أو الربع، لكن بيحدد يبقى يخصص كده قطعة معينة من الأرض. أقول لك لا، ليس على التخصيص، ولكن الثلث أو الربع دي المزارعة يكون على المشاع، على الحب الذي يخرج أو الثمار على المشاع دون تخصيص. لكن كانوا هما بإيه في التخصيص اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا استأتي رواية تبين ذلك الأمر. قال أما ذهب الورق فلم يكن يومئذ، ده كلام رافع بن خديج رضي الله عنه، حيأتي كلام على هذه المسألة بالتفصيل. قال باب المزارعة بالشطر ونحوي، باب المزارعة بالشطر ونحوي. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يكتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم الزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب الثلث أو الربع ونحوي. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. كلم على المزارعة بالشرط بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يبقى كانت المزارعة، يبقى كان بيعمل في هذه الأرض الزراعية دي مملوكة للأنصار، وكان المهاجري بيعمل فيها على أساس أن الناتج من الأرض له الثلث أو الربع، يبقى حسب ما يحدده النسبة، بس لابد يكون النسبة دي تحدد. فرق ما بين الإيجارة، فرق ما بين المزارعة. الإيجارة يبقى ممكن ده أجير يعمل في أرض فلان مقابل أجرة معلومة، مقابل أجرة معلومة، لكن دي الأجرة هنا يعني لو قلناها مجازا دي هتبقى بالمشاركة، يبقى على الثلث من الخارج والناتج. الصورة مع ان في يبقى في جهالة ما نعرفش الناتج هيكون ازاي، فيها جهالة وممكن يكون فيها غرر، لكن الشارع هو الذي رخص في ذلك الشارع. يبقى لو احنا قلنا طب دي اساسا لو كان زي الإيجارة، ما الإيجارة لازم تكون معلومة، لازم تكون معلومة، دي مجهولة، الخارج هيبقى قد ايه لا نعلم، ممكن يعني يكون ما يخرجش شيء ويبقى فيها نوع من انواع الجهالة والغرر، لكن ده الشارع هو الذي رخص في هذه الصورة في مسألة المزارعة. يبقى أنه يعمل في أرض فلان مقابل أن هم يتقاسم الخارج منها بصورة ما، إما على الشطر أو غير ذلك. فلذلك قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، يعني ده حكم ثابت عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أن تكون المزارعة على جزء من الخارج من الأرض بالاتفاق، يبقى يتقاسم ذلك إما بالشطر أو بغير ذلك. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. يبقى عمر رضي الله عنه كان بيعامل الناس كده، يبقى إن كان عمر رضي الله عنه ملك الأرض هو اللي حياتي بالبذور الحبوب يبقى له الشطر من الخارج، وإن كان بقى العامل لحياتي بالحبوب فله كذا، يحدد نسبة أخرى حسب ما يتفق. ودي اللي هي المخابرة كما يقول عن البعض، دي المخابرة. يبقى المخابرة من صور المخابرة التي بذكرها العلماء، يبقى المخابرة المزارعة أن مالك الأرض يبقى عليه النفقات كلها، والعامل ده يبقى هو عليه مجهود العمل فقط لكن لا يشارك في النفقات. طب لو كان العامل بقى هياتي بالبذور، يبقى في الحالة دي مخابرة، يبقى برضك هنا يتقاسم ذلك حسب النسبة، حسب النسبة. ولذلك وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، فيش بأس من هذه الصورة. يبقى برضك العامل يشارك بجزء من النفقة لا حرج، كما قال الحسن بناء على ما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: لا بأس أن يكتنى القطن على النصف. يبقى ده هيجيب العامل اللي هو يجني القطن ويبقى يشترك في قسم ذلك مقابل حصة العمل. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء الحكم الزهري وقتاده: لا بأس أن يعطي الثوب الثلث أو الربع ونحوه. يبقى إذا كان إنسان هيعطي النساك كده الغزل ده، يقوم بغزله وبسباغات مثلا على أساس له ثلث هذا النسيج أو ربع ذلك النسيج، يبقى على ذلك لا بأس أن يعطي الثوب الثلث أو الربع. مش يقصد الثوب، يبقى يقصد هو اللي يعطي للنساج هذا الغزل، يكون بغزله وبنسيجه، وعلى أساس أنه هو يعني إما يوفي أجرة يتفق عليها، وإما أنه هو يكون أجرته بهذه المشاركة له الثلث أو الربع من هذه الثياب والمنسوجات. وقال معمر رحمه الله: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. يبقى برضه كده الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، يبقى ده بيعمل مجهود العمل، وأيضا الآخر بيكون مالك لهذا الشيء، يبقى جاز فيها أيضا المشاركة. ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يبقى لما فتح خيبر يبقى هيجي الكلام أن اليهود دول أهل زرع، أهل زرع أساسا، وبالتالي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم الأرض في أيديهم يقومون بزراعتها على الشطر من الخارج، على الشطر. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، يهود خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يبقى كان الثمار يبقى نصف الثمار، لو كانت زروع حبوب أو زروع يبقى نصف الخارج من الأرض، يبقى عاملهم على نصف الخارج من الأرض. وكانوا أهل زرع، كانوا أهل زرع، لما بالتالي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم يعملون في الأرض. يبقى الأرض تم مصادرتها وفتحت خيبر فتم صدرتها، فهم طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا في الأرض على أساس أن هم بالشطر من الخارج منها، فأقرهم قال أقرهم على ذلك إلى ما شاء الله. فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر، جاء عمر بعد كده رضي الله عنه أجلاهم، أجل اليهود بقى عن خيبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم، يعني أقرهم على هذا المكان إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ويبقى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبو بكر الصديق، وصدر من عهد عمر، ثم قام بإجلائهم بناء على هذا الاتفاق الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم عمر خيبر رضي الله عنه، فقسم عمر رضي الله عنه خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، اللي هو يوفيهم هذا الكم، فنهن من اختار الأرض ونهن من اختار الوسط. وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. ثم ذكر باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، هل ترى لازم يبقى يشترط السنين في المزارعة ولا ممكن أساسا يبقى الشرط قائم والمزارعة قائمة، يعني إلا إن أراد يعني رب الأرض أن يقوم بإنهائها. قال: إذا لم يشترط السنين في المزارعة. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ومحددش مدة، يعني هم يعملون في الأرض مثلا لسنة، لا لم يحدد مدة، أقرهم ما أقرهم الله إلا أن يشاء. يعني كما ستأتي الكلام، إذا يعني إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجل معلوما فهما على تراضيهما، هي إذا لم اشترط السنين في المزارعة، يبقى على ذلك، يبقى دي جائزة نعم، وإلا إلا على التراضي كما سيأتي الكلام. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: عمل النبي صلى الله عليه وسلم خير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ما حددلهمش مدة، يا طول ما هو أقرهم يبقى كأنها بتجدد نفسها، كان كده بتجدد نفسها. مفترض بقى على الشطر مما يخرج منها، يعني ما خرج منها ده يا ترى هياخدوا مدة تانية ولا لا، يبقى كأن من البداية كده قلنا العقد يجدد نفسه، إلا إيه إن يتم الفسخ عن طريق رب الأرض، طريق رب الأرض، إلا إن شاء الله. يبقى إلا عشان كده عمر أجلاهم بعد كده، يبقى سالة زي المضاربة، مضاربة كده، يبقى حصة عمل والتاني حصة مال، ويتفق كده إن مثلا كل مثلا عملية من العمليات يتم تصفيتها، يبقى هنا خلاص تحتاج لو إحنا نضرب تاني يبقى نحتاج إلى إيه، إما إن إحنا نقول العقد يجدد نفسه إلا إن رب الأرض أو رب المال يعني قال ينهي المعاملة، أو إن هو أساسا إيه تمضي بدون تحديد مدة، يعني بدون تحديد مدة إمتى نصفي الأمر ده، يعني بتصفى مع كل عملية وبتجدد نفسها كده، تجدد نفسها. يبقى في مواسم مثلا لبعض السلع، مواسم زي الموسم الآن مثلا هيبقى بيع الغنم عشان الأضاحي، فبيتفق هو كده، يبقى دي مضاربة، فلان ده بيضارب بالمال وده صاحب خبرة ومهنة في ذلك، فبيضارب بالمال على أساس إن هو له يشترط نصف الربح مثلا أو ثلث الربح اللي هو الناتج لرأس ماله، يبقى على ذلك دي أساساً إمتى هتتصفى؟ ما خلاص مع الأضاحي بقى، يعني يبقى ليها مدة محددة، ممكن أساساً طب يعمل باقي العام حسب ما يتفقه، يبقى نقول مضاربة كده سائرة لغاية لما إيه، على الرغم إن هما كل عملية بيتم تصفيتها، لكن هو ضمنياً قالوا إن هي تسير لغاية لما يقوم رب المال أو رب الأرض بإنهائها. فهنا أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، هو يقول خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ويعني ما حددش أجل، وإحنا الكلام ده هنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي لهذه الترجمة. قال: أقرك ما أقرك الله، يبقى ده حيلا. ذكر أيضا في رواية عن عمرو دينار رحمه الله قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو بن دينار، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من يأخذ عليه خرجا معلوما. يبقى قال، يبقى لما قال عمرو الدينار رحمه الله لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يبقى اللي هو مسألة المزارعة، يبقى ممكن المخابرة يبقى هي المزارعة، يبقى المخابرة دي يبقى قالوا معناها كذا ومعناها كذا، من ضمن أساسا أيضا معاني المخابرة هي المزارعة. فقال عمرو بن دينار رحمه الله لطاووس رحمه الله: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يبقى نهى عن كراء الأرض بجزء من الخارج منها، بس الكلام الصورة دي كان بيحدد نصيبه يكون من أي الأماكن، فدي اللي نهى عنها، لكن لو كان على الثلث على الربع على المشاع كده يبقى لا حرج، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. فلذلك قال: يا عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، قال الكلام ده عبد الله بن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ولكن قال ما نهاش عنها كناهي تحريم، ولكنه قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من يأخذ عليه خرجا معلوما. أفضل إيه؟ لو عندك أرض زايدة يبقى اديها للي ما عندوش ارض بحيث ان هو يزرعها ويستفيد منها، يستفيد منها، ده افضل، افضل ما تاخد اجره، يعني ده في حاجه وعوز. فلو تركنا له الارض يقوم بزراعتها، يعني مثلا هذا زرع معينه كده او تركنا له سنه مثلا، انا في غنى عنها وعندنا ما يغنينا، يبقى الافضل المنحه كده، المنيحه، الافضل المنيحه العطيه. يبقى انت هندي له استغلال الارض لمده سنه او موسم او زراعه ما، وبعد ذلك ده افضل ما تاخد عليها اجره، لان العوز والحاجه اللي دفعوا لذلك واحنا في غنى، يبقى الافضل كده ان تكون هذه المنيحه وتلك العطيه. عشان كده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ما نهاش عن كراء الارض بجزء من خارج منها على المشاع، ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما، الافضل. يبقى انت تواسيه، زي ما مر علينا في مساله العرايا، مساله العرايا، يبقى نهى عن المزابنه ورخص فيه العرايا، وان صاحب النخل يعطي لهذا الفقير نخله او نخلتين يستفيد من ثمار ذي النخل، يبقى دي نقول العرايا، وبالتالي بيواسيه بهذا الامر. لا، واحد عنده فدادين وعنده أراضي، عنده أموال، فذلك يعني لو أعطيت هذا الرجل الفقير لكي يفلح في الأرض أو يزرع الأرض لموسم أو لزرعة ما، يبقى ده أفضل أنك أنت تاخد عليه أجرة، أفضل أنك أنت عندك ما يغنيك، فأنت برضك أنت ممكن نغنيه والأرض ما زالت قائمة، يعني الأصل موجود، يعني الأصل موجود، كل ما فيها انه يعني هياخد الزرع التي قام زرعها لمدة سنة أو غير ذلك، يبقى الأرض ما زالت قائمة، لا ينقص من الأرض شيئا، يعني الزرع دي مش هتنقص من الأرض شيئا. فالأفضل المنيحة كده أو العطية. قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. ثم ذكر الباب التالي، باب المزارعة مع اليهود، نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.